أبنائه، هل يؤثر غضبه ذلك على أبناء الشيخ صالح؟ الذي يترك الصلاة متعمدا على كافر يعتبر من الكافرين إلا يتوب إلى الله فيعامل معاملة الكفار، لأنه لا يحب ولا تجوز مودته، ولكن يعطى حقه الدنيوي من الإحسان إليه والإنفاق عليه، من الإحسان إليه والإنفاق عليه إذا كان محتاجا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.